بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة أنصار أهل البيت الإسلامية للرد على معتقدات الشيعة الإمامية تقدم لكم. لكل شيعة 12 الآن، ليس أثبتوا أنكم تتبعون أهل البيت أبا قتادة، بل لو حورنا السؤال قليلا أثبتوا لنا أنكم مسلمين يا 12. هل تستطيعون أن تثبتوا؟ طيب، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لها نواقض ولا ما لها نواقض؟ نواقض لا إله إلا الله متجسدة في ديانتكم الاثنى عشرية. نواقض لا إله إلا الله الشرك الذي تمارسونه ينقض لا إله إلا الله الأدعية والعبادات التي تصرفونها لغير الله تنقض لا إله إلا الله. فلا أريد الإطالة، يعني يجب أن يعرف كل شيء اثنى عشري سواء من العوام أو من الذين يتعلمون أو من أمثال عبد الله الآدم الذي طبع منهم، الشرك عندهم هو الإسلام، والإسلام عندهم هو الشرك. الدنيا مقلوبة عندهم تماما. عموما ليثبت لنا الشيعة أولا أنهم مسلمين، ثم إذا أثبتوا إسلامهم يثبتوا لنا أنهم متبعين لأهل البيت. أنهم متبعين لأهل البيت. ثم إذا أثبتوا لنا اتباعهم لأهل البيت يثبتوا لنا بالأدلة أن ما يقولونه وينسبونه لأهل البيت صحيح. ما عندهم أي شيء. فالسؤال كالتالي، أثبتوا لنا أنكم مسلمين أولا. يجب أن يعرف كل شيعي سواء متعالم أو عالم أو عامي أن الدين الشيعي ليس دينا إسلاميا ولا فرقة إسلامية. هم فرقة كتبها ومعتقدها كتب شركية ومعتقد شركي يدعو إلى عبادة غير الله، ويدعو إلى الزندقة والإلحاد في آيات الله، يدعو إلى الطعن في أصحاب النبي في الدين ويطعن في أعراض الناس. هذه هي الديانة الاثنى عشرية باختصار ووضوح. ولكل شيعي هذا تحدي مني ومن الغرفة أن يثبتوا أنهم مسلمين وفق كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ونواقضها. إذا أثبتوا أنهم لا يرتكبون النواقض في تلك الحالة نحن مدينون لهم باعتذار رسمي على المايك، إذا أثبتوا لنا أنهم أن كتبهم وعلماءهم لا ينقضون لا إله إلا الله. هنا ينتهي كل شيء. لا تناقشون على أنكم مسلمين، ناقشون على أننا نحن مسلمين وأنتم روافض لكم ديانة مستقلة. والسلام عليكم. جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب. جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب. ثلاث خصال من تعجيب ربنا، نجابة أعقاب لولد طالب خلافة عباس ودين نبينا، تزايد في الأقطار من كل جانب يؤيد دين الله في كل دورة، عصائب تتلو مثلها من عصائب. جزى الله